الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. المسألة 13 الغناء. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يذكر بأنه لا خلاف في حرمة الغناء في الجملة بين المسلمين، الظاهر ماكو خلاف في الحرمة، لكن الشيعة يقولون بأنه حرام في نفسه، فهو أحد المحرمات إلا بعض، فلذا قال في الجملة، وسأبين المقصود. بينما أبناء العامة ذهبوا إلى حرمته من جهات خارجية، أي من عليكم السلام ورحمة الله. فالشيعة لا خلاف بينهم في حرمة الغناء في الجملة، بينما أبناء العامة قالوا بحرمته من جهة عوامل خارجية، في نفسه مباح مو حرام، أمور أخرى دخيلة، يختلط الرجال بالنساء، النساء بالرجال، أو ضرب آلات العود، إذا قالوا بحرمته أو مهم في نفسه ليس محرما، أما عند الشيعة فهو حرام في الجملة بلا خلاف في الجملة. ربما إشارة إلى عدة أمور، واحد منين إلى خلاف السبزواري والكاشاني قدس الله نفسيهما، حيث ينسب إليهما عدم حرمته في نفسه بل من جهة أمور خارجية أخرى. إذا كان المادة باطلة محرمة أو كان مختلط ماذا ممتزج بأمور أخرى محرمة من تلك الجهة، أو وكذلك بلا خلاف يمكن أن يكون إشارة إلى الغناء في الأعراس مستثنى كما عند بعض، أو إلى الحداء سير الإبل كما ذهب البعض أو المشهور إلى ذلك. فإذن لا خلاف في حرمته في الجملة، إنما الكلام في الأدلة. خل راجع الأدلة الروايات حتى نشاهد الروايات على طوائف، ابتداء نذكر ثلاثة بعدين إذا أريد نجيب دليل رابع. الطائفة الأولى يذكر من عدها خمس روايات تدل على حرمة الغناء، وهي ما وردت الروايات وردت في تفسير قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، حيث فسرت قول الزور، هذه الروايات ذكر فيها تفسير قول الزور بالغناء. الطائفة الثانية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، هذه أما توردت خمس روايات يذكرها الشيخ، مرة نقول غيرها ما موجودة، الشيخ يذكر خمس روايات أيضا على أنها فسرت لهو الحديث بالغناء، أو بعض الروايات الطائفة الثالثة فسرت أيضا الزور بالغناء في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، هنا بعد ماكو قول لا يشهدون الزور، مدحتهم بعدم شهد الزور، لا يشهدون الزور، فإذن الذين يشهدون الزور هذا مثلا شنو يشهدون أمرا محرما كما ستأتي الإشارة إليه. هذه ثلاث طوائف، قول الزور واجتنبوا قول الزور، وردت روايات تفسر قول الزور بمن بالغناء، لهو الحديث والذي ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذه هم تدل على ورد في تفسير له الحديث بالغنى، والثالثة والذين لا يشهدون الزور، هذه هم أيضا ورد في تفسير الزور أنه الغنى. هذه مجموعة من الروايات فسرت آيات ثلاث بالغناء، ورد ذلك في سياق النهي والحرمة. جيد. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يناقش في ذلك، خل نقرأ هذا المعنى ثم نأتي إلى، قال: المسألة الثالثة عشرة، هاي المناسب عشرة، أنا ما عندي تاء، عندكم يا ها ما أكو لا أكو أي ما أكو هنا هم ما أكو، بس المناسب ظاهرا أكو، ظاهرا المناسب إيه. الغناء لا خلاف في حرمته، الغناء لا خلاف في حرمته، وقلنا على أنه بين أبناء بين الشيعة لا خلاف في حرمته، في نفسه محرم، بل البعض ذكر على أنه كذا، لكنه أي حرمته في الجملة ولو بإضافة عناصر خارجية لا خلاف فيه، أو بلحاظ خروج الغناء في الأعراس لا خلاف فيه، أو بلحاظ خروج الحداء الصوت اللي الساقي للإبل أو يصوت به، هذا هم يسمى حداء، هذا هم البعض أخرجه أو المشهور أخرجه. أبناء العامة قالوا لا، بحلية الغناء في نفسه حرمته من جهات خارجية، والأخبار بها مستفيضة، وادعى في الإيضاح يغفر الله لكم، وادعى في الإيضاح تواترها. نذكر ثلاث طوائف فعلا. الطائفة الأولى ما ورد في تفسير قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، قال ما منها ما ورد مستفيضا في تفسير قول الزور في تقريب في قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، ففي صحيحة زيد الشحام واحد، ومرسلة ابن أبي عمير، وموثقة أبي بصير، المرويات عن الكافي، ما قال فعل يعني أنا ما شايفهم، ورواية عبد الأعلى المحكية عن معاني الأخبار، هاي صدوقية، وحسنة هشام المحكية عن تفسير القمي رضوان الله عليه تفسير ففي تفسير هذا أخ تفسير شنو؟ لا شوف أنا أوقعتك بالاشتباه، يلا مبتدأ، خب بعد هي بعد ما بيها بعد هي لو خبر ده مبتدأ، إذا مو علم معلول أي مبتدأ مقدم مؤخر عفوا. ففي صحيحة كذا وكذا تفسير قوله قول الزور بالغناء، واضح لو لا؟ خب السهنانة تقريب الاستدلال، يعني إذا واحد يقرب الاستدلال هذا لو أخر لعله أحسن، لما يجي إشكال الشيخ الطوسي إشكال الشيخ الأنصاري نقول خب خل نقرب بهذا الشكل اللي بعد ما يجي الإشكال عليه بعدين، يعني الآن تأخذها طبخة جاهزة. الرواية إش قالت؟ الآية قالت يدل على وجوب الاجتناب لولا، يعني إذا يسويه تفهم من الرواية على أنه شنو مخربط هذا بالشريعة مو أجل ولا. خب الآية الرواية جت قالت يا بتر الغناء قول الزور، يعني لازم تجتنب الغناء لولا، يعني إذا يسوي ما تمرتكب إلى شيء مو جائز، صحيح هذا أو لا؟ خب خب إيه. ومنها خمسة أخرى روايات وردت في تفسير له الحديث بمن بالغناء، قال ومنها ما ورد مستفيضا في تفسير لهو الحديث كما في صحيحة ابن مسلم ورواية مهران ابن محمد ورواية الوشاء ورواية الحسن ابن هارون ورواية عبد الأعلى السابقة. هاي عبد الأعلى هم ذكرت وهم ذكرت جيد زين. بعد قال ومنها ما ورد في تفسير مو قول الزور الأولية قول الزور الثانية لا فسرت الزور الوارد في آية أخرى وهي آية المديح لمن لا يشهد الزور والذين لا يشهدون الزور كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام تارة بلا واسطة وأخرى بواسطة أبي الصباح الكناني. هسه ما أدري مقصود الشيخ شنو، إذا تراجع الوسائل أنا شو راجعت الوسائل القديم هكذا واحدة من عدهن عن محمد بن مسلم وأبي الصباح، واحدة منهن عن محمد بن مسلم عن أبي الصباح الكناني، واحدة منهن محمد بن مسلم بواسطة أبي الصباح عن أبي الصباح، واحدة بلا واسطة يعني أضيف إليه يعني عن الثنين، إيه مو أنه أصلا ما إلى وجود أبو الصباح. واضح لو لا مو هنا أنا قد يفهم من عنده واحدة بالواسطة واحدة ما إلى وجود، إيه لأن قال شنو قال بلا واسطة صحيح بلا واسطة لكن شنو عنهما معا. خب هذا الموجود بالوسائل، هذه طوائف ثلاث. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول قد يتأمل ويخدش في دلالة هذه الروايات المفسرة. احنا الغناء اللي نريد نثبت حرمته شنو هو؟ هل هو من مقولة الكلام لو من مقولة الكيفية، كيفية الكلام؟ يعني كيفية تقوم بالكلام لو هو الكلام. خير الأمور ما الجمع مهما أمكن أو لا. المعروف هو الغناء كيفية، الألفاظ مو ما لها مدخلية. هسه سواء كانت الأقوال حقا أو باطلا أم باطلا، بل قد تزداد إذا كانت حقا. إذا واحد يتغنى بالقرآن هذه استهانة بالقرآن راح يكون أشد، يتغنى بالأحاديث هذا أشد، يتغنى بالأدعية هذا أشد. أما أنه ما بتوقف على كونه باطلا لا. على كل حال إحنا بصدد هذا رأي الشيخ الأنصاري، إحنا نحن بصدد بيان وإثبات حرمة الغناء بالمعنى المتعارف المعهود العرفي وهو الكيفية. فإذا ليس الغناء من مقولة الكلام حتى يمكن تفسير قول الزور به. قول الزور هو واضح، قول الزور قول ألفاظ الزور ألفاظ الباطلة، الزور الباطل ألفاظ الباطلة. هو شنو الغناء؟ ألفاظ. الغناء كيفية سبك مو الألفاظ، الألفاظ هي هذه الألفاظ أمور زائد يتقوم بها الكيفية، تتقوم بها الكيفية. فإذا ما دامت هذه الروايات تفسر الغناء بتفسير آخر إذن مقصودها شيء آخر، تبين شيء آخر مو تبين المعنى العرفي اللي احنا بصدد دراسته بيان حكمه. احنا نريد نبين الغناء بالمعنى المعهود وهو الكيفية. هذه الروايات تبين حكم الغناء بمعنى آخر اللي جعله من مقولة الكلام. فإذن هي بوادي احنا بوادي. ويجيب بعض الشواهد والتأييدات على أنه شنو الروايات بصدد أو قول الزور المراد من عنده شنو مقولة الكلام مو الكيفية حتى يصلح دليلا. هذا يصلح دليل إذا كان قول الزور يمكن إرادة شنو من عنده الكيفية. إذا قول الزور تريد يبين الكيفية حينئذ يصلح دليلا. أما إذا ما يريد يبين الكيفية يبين مقولة الكلام إحنا هذا يبين فرش غير الغناء خسمي غناء غير الغناء. الغناء إحنا نريد هذا المعنى الكيفية. أحكي أكثر معد أحكي بعدين. هذا واضح لو لا الإشكال ها شيخ مهدي؟ الآن سأرد أقول قد يقال وقد يقال حتى هذا يندفع الإشكال. إذا قدرنا نقرب الاستدلال بهذه الروايات اللي فسرت قول الزور بالغناء نقرب نقول تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال على من؟ على إرادة الغناء من قول الزور. ها؟ على إرادة الزور قول الزور من الغناء. لا اي بيا معنى بالكيفية. اي اذا من مقولة الكلام هذا نفس اشكال الشيخ الانصاري كل شيء ما سويناه. اي احسنت. تقريب الاستدلال نقول خوب الغناء هو من الكيفيات فما ينطبق على قول الزور لان الغناء ليس بقول بل هو كيفية. قول الزور هنا شنو مثلا كلام زين فما راح ينطبق. نعم لما الإمام جعل الغناء من قول الزور لابد شي يريد من قول الزور فرد معنى اللي يشمل الكي في حتى يصح التعريف. خمو الغناء بذاك الزمان كان غير شكل هو معنى عرفي بذاك بهالزماننا كيفية بذاك الزمان مات كيفية خم ما اختلف شنو قوة. فلما نفسر بالغناء إذا قول الزور يراد به فرد معنى يعم يعني هذا بعبارة أخرى يراد من قول الزور إضافة الموصوف إلى الوصف. قول الزور ياه مضاف ياه مضاف إليه المضاف قول المضاف إليه شنو وهو مضاف ذاك مضاف إليه مو تشيله لا خب من إضافة الموصوف إلى الوصف يعني القول الذي يعد زورا. الزورية الزورية الزورية اللي هي شنو شيلها حط البطلان. الزور هو الباطل مو تشيله لا بطلان القول تارة يكون من جهة كونه في معناه هو شنو باطل كذب هجاء فحش كفر ومرة لا من جهة الكيفية. فالإمام ناظر إلى الثنين المهم يريد شنو قال زور متصب بالبطلان طبيعي. إما هكذا يقال حتى يتم تقريب الاستدلال أو يقال هذا يقال الثانية يمكن أن يكون تتم إلى الأول أنه بالنتيجة ها بالنتيجة هو يمكن أن تكون كيفية بلا قول ما يمكن أن توجد كيفية لأن بمن تتقوم الكيف بمن يتقوم فلا بد أكو شنو قول حتى لو فسرت الغناء أنت بمن بالكيفية لكن الكيفية لا يمكن أن تكون. فأنت هسا فسرت الغناء بمقولة الكلام أو فسرت بمقولة الكيف ما دام الكيف لا يمكن أن يكون متواجدا وحده يتقوم وحده بل لا بد له من قول فحينئذ يمكن أن يقال بأنه الغناء هذه الآية تدل على الغناء بالكيفية على حرمة الغناء حتى بناء على تفسيره بالكيفية. لأن بالنتيجة هذه الروايات زين عد عفوا جعلت الغناء من جملة قول الزور. هسا أنت قلت الغناء من مقولة الكلام أو قلت الغناء من مقولة الكيف، ما دام متحدات هن ذن بالخارج على كل حال، فيمكن حينئذ أن يحكم بأن الغناء محرم، هسا سواء كان قولا أو كان كيفية، لأنه لمن متحدات الكيفية والقول في الخارج، الحرام هو لو من هالزاوية لو من هالزاوية لو من كلتهما، فبعد حينئذ الغناء بعد حرام. أما لأنه هو من مقولة الكلام فيكون حراما، أو من مقولة الكيف يكون حراما، لأنه حتى لو قال يعني أنت بعبارة أخرى إذا قلت على أنه الغناء الذي هو كيفون قول زور صحيح، لأنه الكيفية لا توجد في الخارج إلا مع القول، فيمكن أن ما دام متقوم بالقول فيمكن أن يكون يعني يمكن أن يوصف بأنه قول زور. على كل حال الشيخ الأنصاري ناقش كما اتضح، أعيد المناقشة مع الشيخ، الشيخ الأنصاري ناقش ودعم هذه المناقشة بشاهد ومؤيد إن ذكر إن شاء الله بالتطبيق، روايتين، واحدة شاهد ذكر بها الإمام سلام الله عليه يقول قولك للمغني أحسنت هو هذا قول زور، أحسنت بعد ما بيها بعد على سبك كيفية لفظ بعد أحسنت لفظ، فالشيخ الأنصاري يقول لك شوف أطلق على اللفظ بأنه غناء، عفوا قول زور قول زور، فيظهر على أنه المراد من قول الزور هنا ماذا؟ ما هو من مقولة الكلام، وإلا إذا من مقولة الكيفية شلون يطبق الإمام على أحسنت؟ ويذكر مؤيد قال وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات، نجي إلى الأولى الخمسة الواردة في تفسير قول الزور بمن بالغناء، قال بظهور الطائفة الأولى بل الثانية له الحديث في أن الغناء من مقولة الكلام. شلون؟ تعال إلى الأولى عليكم السلام، تعال إلى قول الزور، بعدين نجي إلى له الحديث. قال لتفسير قول الزور به، أطفر أطفر أطفر من هسه عبد أقول لك، وكذا له الحديث، يعني وكذا تفسير شنو واضح. خب أمشي، خب نجي للأولى لتفسير قول الزور به، جيد. خب قلنا هذا أجبنا عنه، هذا الجواب الثاني، تفسير قول الزور بالغناء لا يستلزم انحصار بمن بمقولة الكلام، يمكن على الكيفية، ليش؟ ما دام الكيفية والكلام متحدات بالخارج فيمكن أن يوصف الغناء بأنه شنو قول زور. خب يعني قول تفسير قول الزور بالغناء هذا ما يستلزم، ما يقتضي كون الغناء شنو من مقولة الكلام، لأن هذا تقدر أنت تفسر الغناء بقول الزور حتى بلحاظ شنو ما دام الكيفية متحدة مع القول تقدر شنو توصف بأنه قول زور. خب وهو الزور شنو قلنا؟ باطل مو؟ فإذا كانت الكيفية باطلة تقدر توصف الكلام بأنه باطل لو لا ما دام متحد مع الكيفية، فهو لا هو باطل تقدر تقول قول زور، لو الكيفية مالته باطلة هم تقول زور، لأن الكيفية واحدة ما موجودة بالخارج. فإذا تفسير قول الزور بالغناء هذا ما يقتضي ماذا؟ كون الغناء من مقولة الكلام، لا، حتى لو من مقولة الكيف همات بالنتيجة، ما دام متحدة الكيفية مع القول تقدر توصف الغناء بمن؟ بأنه باطل. إذا باطل فقط من من جهة الكيفية هو صحيح، لأن الكلام هو متحد مع الكيفية، وإذا باطل من كلتا الجهتين نور على نور. نستشير بالله. زين، قال لتفسير قول الزور به ويؤيده ما في بعض الأخبار. ما في بعض الأخبار شنو هي؟ هو جاي يجيب من بيانية، من أن قول الزور أن تقول للذي يغني أحسنت، ورد في صحيحة حماد بن عثمان هذا المعنى. هكذا وصف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ستقول شنو رواية حماد، وابحث سندها لأنه قد على مبناك أنت مو صحيحة. قال سألت أبا عبد الله، سألته عن قول الزور، قال منه قول الرجل، ما مضمونه، للذي يغني قوله شنو أحسنت. زين، واضح، هذا مدح شخصا أتى بباطل، فهذا يعد باطلا، فالإمام أطلق قول الزور على غير الغناء، على أمر، على لفظ قول أحسنت، فهذا مؤيد على أن الغناء ليس من مقولة الكلام، لأن هو الغناء ويا أحسنت أطلق عليه اثنيناتهم كأنه ذولا توأم أخوة، اثنيناتهم الإمام في رواية على الغناء سما شنو، وفي رواية أخرى جاب مصداق آخر لقول الزور شنو هو أحسنت، ومن الواضح أحسنت بعد أجنبي عن الغناء تماما، مع كيفية وكذا ما أكون، فيظهر على أن قول الزور من مقولة الكلام في الآية، وإلا إذا ما كان من مقولة الكلام في الآية خطأ تطبيق على قول، لا قول أحسنت، أحسنت أنه أكو كيفية قبيل. ويؤيده، خب هذا مؤيد جيد. هذا همات الجواب نفس الجواب، هذا همات ما يصلح مؤيد. ليش؟ لأن ربما تكون للزور معنى، يكون للزور معنى عام شامل لكل باطل، سواء كان من حيث أو من حيث وأحسنت من يا حيثية، حيثية القول صار باطل، لأنه جاي يمدح شخص ما يستحق المدح بل يستحق الزجر والنهي. جيد، أمشي، هذا شاهد مؤيد. هذا ما علينا، لا من يا وائل، المهم عد الإمام سلام الله عليه قول شخص للمغني أحسنت، هذا قول زور مما يجب اجتنابه. ويؤيده ما في بعض الأخبار، ويشهد له قول علي بن الحسين سلام الله عليه في مرسلة الفقيه الآتية في الجارية التي لها صوت لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء. خب الرواية هكذا، سأل رجل، مرسلة الصدوق، سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال عليه السلام ما عليك لو اشتريتها، أو ما عليك لو اشتريتها، ما عليك فرض بأس إذا اشتريتها، فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور. أي جيد، صوتها جميل، يقول لك اشتريها انت وامرها هي تحت امرتك، ما تغني، تقرا لك قران، تقرا لك ابيات شعر تذكرك الاخره، اي ابيات وارده في الزهد في هذه الروايه شو وقت تصير شاهد؟ التي لازم تباوع لها الروايه هنا، اذا ما تباوع للروايه ما تقدر. هنا نش وقت الرواية تصلح شاهدا على المطلب، هو جابها الشيخ مؤيد علما، ها جابها شاهد عليما، ها من شاهد، شاهد مقولة الكلام، أن الغناء من مقولة الكلام في هذه الرواية، قد يستعمل ويراد منه الكلام، والشاهد على ذلك قال شنو يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست فهذه صفة، الفضائل ليست بغناء، الكذا ليست ب، وهذا واضح على أنه ذني ذكر الفضائل وذكر القرآن وذكر الزهد هذا من مقولة الكلام أي. والإمام شنو قال؟ مو غناء، فيظهر أكو غناء مقولة كلام وأكو شنو كلام ليس بغناء، هذا إذا يصلح شاهد. إذا أرجعنا التي ليست بغناء لمن أرجعناها؟ ها إذا أرجعناها إلى الثلاثة أو إلى الأخير الفضائل، واضح لو لا؟ يعني إلى القرآن، إلى الزهد، إلى الفضائل أو إلى الفضائل فقط، حينئذ إيه هذا يصلح مؤيدا يصلح. أما إذا أرجعناها إلى القراءة، القراءة التي ليست بغناء، هذا بعدنا ما يصلح. تعدنا القراءة على شكلين، واحدة أم الترجيع والكذا والمد والطرب، وواحدة الإطراب، هذا بعد راح تكون شنو إذا ما بيها دلالة على المطلب نقدر نقول أكثر، إذا ما بيها دلالة على العكس ما بيها دلالة على المطلب أنه من مقولة الكلام، إذا ما تدل على أنه من الكيفية حينئذ قلا لا يدل على أن الغناء من مقولة الكلام، واضح لو لا؟ فهي التي صفة المن، إذا ترجعها إلى ما أضيف إلى القراءة أي التأييد مشي، يمشي التأييد مقولة الكلام راح يصير. أما إذا أرجعت التي صفة للقراءة مو للقرآن والفضائل والزهد، قراءة هذه الأمور الثلاثة لازم ما تكون غناء، قلت هاي كيفية راح يصير، يعني سبك القراءة لازم ما يكون شنو لهوي كذا. يغفر الله لكم، واضح المطلب؟ جنابك تقول ذني يعني، يعني هو شنو الرواية ايش قالت؟ الرواية، الرواية قالت ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، فأما الغناء ما أدري سائي، ما أدري خب هذه يعني بقراءة القرآن أو ذني يعني، منو أقول لك إذا الإمام قايل إيه حلو هذا مؤيد، أما مؤيد يصير، أما إذا الصدوق قايل يا أخو الصدوق قوله مو حجة، تفسيره مو حجة، تفسيره حجة إله مو على فقيه آخر، واضح الإشكال؟ فالشيخ الأنصاري يقول لك سب الله خلف مو حج علينا من جهة شنو الرواية، لكنه بالنتيجة يعني يكشف عن الاستعمال لو لا أخو، مو من دون اطلاع الصدوق يذكر شيء، فلا أقل يعني مستعمل هذا الغناء في مقولة الكلام، فرح يصير من باب شنو شلون أكو إجماع ما محصل بل من قول هذا همات، مو أنه شنو يقيني أنه موضوع حقيقي، استعمال خل يكون أعم، المهم استعمله. ولو جعل التفسير من الصدوق دل على الاستعمال أيضا، لكن دل على الاستعمال، هل معنى ذلك أن ما ذكره الإمام في الرواية أو ذكر في الآية يراد به هذا المعنى الأعم الاستعمالي، لو يراد منه معنى الحقيقي الخاص هذا استعمال استعمال هذا، وإلا إذا هجي قول اللغوي كلش راح يصير حجة إذا ثقة، وإن كان شنو من وادي الاستعمال مو كاشف عن المعنى الحقيقي، إذا هجي بعد راح يصير إيه. هذا بالنسبة إلى آية واجتنبوا قول الزور، فإذا هذه الآية والروايات الوردة بتفسيرها يمكن أن يخدش فيها. كذلك لهو الحديث، قال وكذا لهو الحديث، يعني مثل تفسير قول الحديث بالغناء تفسير لهو الحديث بمن بالغناء، زين، كما خدش بذاك بأنه من مقولة الكلام ظاهره من مقولة، كذلك تفسير لهو الحديث بالغناء بناء على أنه لهو الحديث من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني لهو الحديث يعني الحديث لهوي، زين، فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل، له باطل، جيد واضح. خب أي قال بناء على أنه من إضافة، بناء يعني أكو شنو بناء آخر، البناء الآخر شنو، ها نأخذ هذه لهو الحديث الإضافة ظرفية، يعني اللهو في الحديث، إذا كذا بعد راح يصير شنو الكيفية راح يصير، فالخدشة متوقفة على جعل الإضافة إضافة الصفة إلى موصوف، لذا قال بناء على أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل. هسه هذا همات يتأمل، إذا من إضافة الصفة إلى الموصوف خب لهو الحديث صفة، اللهو صفة الحديث، خب إذا كان الحديث شنو حتى لو مو ظرفية، قول الحديث لهوي، الحديث لهوي يعني ولو باعتبار كيفيته يسمو إلا باعتبار مادته ومعناه قد يقال، خب هذا بعد، فلا تدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلام، احنا شو نريد نثبت حرمة ال يعني قول حرمة ال بمعنى ال ولو لم تكن باطل، أحسن في كلام حق، احنا نريد الكيفية لأنه جاي نفسر الكلام الغناء اللي هو من مقولة الكيف، وهي أكو ثلاث احتمالات، المعنى باطل هذا ما تقدر قد تلتزم به، ما يسموه غناء بلا بالعرف لا بالهذا، لا من حيث الكيفية ولو كانت المادة والمعنى حقا، هذا اللي يريد يثبت الشيخ الأنصاري أنه حرام، وأكو احتمال ثالث لا ما جمع الوصفين، لا هذا وحده كافي ولا ذاك وحده كافي، الثنين إذا اجتمع، وهذا لعله ما ينتهي إليه منه الكاشاني ولا ولذا يقول لك إذا يقرأ واحد قرآن كذا هذا محرم، كيفية واحد محرم إذا كانت في حق. أعيد لو لا ما علي عيسى خارج موضوعا كذا هذا إيه بعد أنت شوف شو تفسر الغناء شو تفسره جيد لو لا. خب ناقشنا الروايات الواردة في تفسير واجتنبوا قول الزور، يعني قول في تفسير قول الزور، وناقشنا الروايات الواردة في تفسير، بقت لنا الرواية أو الروايات الواردة في تفسير الزور. الزور الزور الزور في والذين لا يشهدوا. قال ومنه تظهر الخدشة في الطائفة الثالثة حيث إن مشاهد الزور مواضع الزور أماكن الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها، المجالس الزور اللي الله مدح ياه ما يحضرها هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام. عجيب ذبح الشيخ الله يرحمه، بس هذا أول الكلام على أنه مشاهد الزور منحصرة بيمن، لأن هذا هو أول الكلام، هو الدعوة كلها هنا أنا بهذه هي كلها العركة على أنه شنو المراد، هو رأسا جاب المدعى وحط شنو ما أدري دليل ما أدري إيه، هذا أول الكلام على أنه المراد من الآية هي شنو الباطل من الكلام، لا الباطل من جهة الكلام أو من جهة كيفيته مشهد زور. خب ومنه تحي بلي ها شهادة زور عبر عن المحاكم كذا شهادة زور باطلة باطلة الزور باطل الزور باطل هي قبل الشيخ الأنصاري أي قال لك شوف قال قول الزور غناء يعني الغناء من مقولة القول قول الزور غناء شيل الزور حط الباطل القول قول الباطل هذا لو قايل القول الباطل القول ولو من جهة بطلان كيفيته أما لما يقول لك قول الباطل هذا فهنا الشيخ الأنصاري شو يريد يقول يقول حيث إن مشاهد الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها هي مجالس التغني بالأباطيل يعني بزمن نزول الآية كان هو مجالس التغني بالأباطيل هذا ما يصلح دليل خب ذاك الزمان كان شنو بهذا الشكل مصادقة بزمان آخر يصير بشكل آخر يعني ما يلزم من ماذا ذلك تخصيص الآية بتلك المجالس إذا كانت المجالس المعهودة في زمن نزول الآية بهذا الشكل وإذا كان يريد الشيخ الأنصاري أنه فقط وفقط هذه مجالس التغني هذا هي المقصودة من الآية مو من جهة أنها هي المتواجدة كانت الموجودة لا هي المقصودة فقط وفقط هذا أول الكلام لأنه هو إحنا بعدنا هل هي مقصودة فقط أو يراد منها الأعم بحيث يشمل أيضا البطلان من الزور من حيث كيفية أيضا البطلان من حيث الكيفية جيد أمشي بالنتيجة حصر الشيخ الأنصاري مشاهد الزور بالآية بما إذا كانت تغني بالكلام الباطل مو بالكيفية الباطلة هذا من ياجه من جهة أنه هو كانت الأفراد بشكل ما أوفوا بالعقود العقود اللي كانت موجودة بذاك الزمان فهذه الآية مو بصدد الحصر هذا ما يمنع وجود عقد جديد عقد التأمين في زماننا عقد الكذا عقد الكذا هم ما تكون مشمول وإذا تريد تقول لا منحصرة بتلك شلون العقود منحصرة مثلا هذا أول الكلام هو إحنا عركتنا هنا منحصرة أو ما منحصرة هو عركتنا هنا ما يصير هو المطلوب إثبات جعله شنو برهانا واضح له لا؟ فالإنصاف، لكن الشيخ الأنصاري يرى تمامية المناقشة لهذه الأدلة، الروايات اللي فسرت قول الزور والزور ولا والحديث بالغناء قابلة للمناقشة، لأنها تجعل هذه العناوين الثلاثة تجعل بعد تفسيرها بالغناء تجعل الغناء من مقولة كلام. فإذن هي تريد تسوي لنا فرد شيء جديد حرام غير الغناء المعهود. احنا كلامنا في الغناء المعهود الكيفية ولو كلام الحق، مو نريد على انه كلام باطل، لا في كلام حق نريد هم نقول حرام اذا الكيفية. فالإنصاف أنها هذه لا تدل على حرمة نفس الكيفية، هذه الروايات الكذا ما أدري الآيات، إلا من حيث إشعار لهو الحديث. أقول لك شلون؟ هو يقول بكون اللهو على إطلاقه مشعرة أن اللهو على إطلاقه هذا لا مو هذا يخربطنا كل الشطة بعد. لازم تقول له دائما أنت لما قاعد وحدك سبح اذكر الله، لا تلعب بلحيتك، لا كل هذا له وراح يصير شويه واحد يسوي هيك شويونه هيك هذا له صار سبحه اذا شويونه هذا كله له. اذا اشعار بكون الله على اطلاقه باطلا خش راح يصير النتيجه هذا يوكل الاشعار لو لا، اذا وكل هنا راح يوكل حتى هناك، يعني النتيجه انه كله له. هذا يمكن الالتزام به يقول به احد؟ هذا مشكل. زين بعد ما احكي اكثر من هذا لانه ايه قال فالانصاف انها لا تدل على حرمه نفس الكيفيه الا من حيث اشعار لهو الحديث بكون اللهو على اطلاقه مبغوضا لله تعالى وكذا. هذا بالنسبه الى ايه وروايات اللي وردت في تفسير له الحديث الزور، وكذا الزور بمعنى الباطل وإن تحقق هذا الله هو الزور أو إيه في كيفية الكلام لا في نفسه، كما إذا تغنى في كلام حق أو كلام حق من قرآن أو دعاء أو هذا إشعار جاي جعله إلا من حيث إشعار له والحديث بكون كذا وكذا الزور بمعنى إشعار ذني بيهن. والإشعار هم ما تسنو مو غن مو حجة، الإشعار مو حجة يا هم هذا إشعار إيه؟ ما جاء نقول قبله إيه، ولذا ذني خارجات عن حد الاستدلال ما يمكن الاستناد إلهم، لكن لا نقول على أنا هذا الإشعار يعني راح شنو أنت راح يعني إذا هذا الإشعار يمكن أن يصح معناه هذه الآية تدل فيها إشعار أيضا على أنه هذا هم حرام، مو بس الغناء هذا هم حرام لأنه فيها إشعار بأن مطلق الله أو الله على إطلاقه شنو مبغوض لله تعالى. وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهوا وباطلا يعد لهوا فهو حرام. فكل صوت يعد في نفسه لهوا وباطلا يمكن أن يغ... فهو حرام. ها كيفية شلون؟ يعني هذا الظاهر الكيفية اي سهي وبالجملة يعني يقول هذا الإشعار ننجزه السان سوي شنو خنصوغه بصياغة أخرى مؤتل له أشار إليه له الحديث الباطل أشار إليه الزور هناك ذكر الثنية فالطاء أول قال إشعار، بعدين يريد يصوغ هذا اللي ذكره بعنوان الإشعار بصياغة شنو؟ بصياغة نتيجة. قال وبالجملة فكل، إذا بقينا هذا فقط مجرد إشارة إلى أنه إشعارية هذه، والشيخ مو بصدد استدلال حلو، وإلا إذا بصدد الكذا خب نقول له على أنه مجرد الإشعار لا يصلح أن يكون. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.